وتركه الصلاة وعدم قيامه بواجب نحو في كل هذا منكر عظيم. فالواجب عليه يتوب إلى الله وأن يصلي ويصوم وأن يبر فيك وأن يطلب رضاك حتى تسمحي له، هذا هو الواجب عليه. ولا يجوز له يطيع أباه في المعصية لا في ترك الصلاة ولا في غير ذلك، بل يجب أن يعصي أباه في هذا وأن يخالف أباه ويصلي ويبر والدته ويصوم رمضان ويحذر ما حرم الله عليه، هكذا يجب عليه. فنسأل الله له الهداية ولأبيه اللهم وأن يردهما إلى الصواب وأن يعيدهما من الشيطان وأن يعينك على مخالفتهما وعلى عدم الطاعة لهما فيما يغضب الله جل وعلا. اللهم فليس لك أن تعيني لا ولدك ولا زوجك على معاصي الله، عليك أن تبتعدي عن ذلك وألا يقربك هذا الزوج الكافر حتى يتوب إلى الله عز وجل وحتى يرجع إلى الصواب.